باسم رب العاشقين اعلن قيامي على الساتر سلامي احط جيلات بالراس اذا رادت نجيها حشد لحسين واقف هو ناصر تمنى يكون حاضر بشيم سودة عباس يوم اللي يعتنيها والكتائب عالمخيم ناذر عيون وضوى ويا جرح ينزف شماتة تحصل بدمه الدوى والكتائب عالمخيم ناذر عيون وضوى يا جرح ينزف شماتة تحصل بدمه الدوى كتائب علي وقفت راية وما تندار زلم بالموزمة حماية وتطلب ثار كتائب علي وقفت راية وما تندار زلم بالموزمة حماية وتطلب ثار رفت الرايات بعيون المصاحب علي وياها الكتائب تلاقوا ملقى الأحرار ساحات المنية شالوا الدنيا ومشوا بها النشامة تحنوا بالكرامة وعليهم تحلى الأخبار والإتحام الحمية ذولا زلمك يا عراق البيهم تصر خاطرك يا كبير وشيخ عام وماك واحد كبرك ذولا زلمك يا عراق البيخهم تسر خاطرك يا كبير وشيخ عام وماك واحد كبرك إلك وقفاتنا وصولاتنا وانت تفوت يغيم زودنا وباروتنا بيوم الموت إلك وقفاتنا وصولاتنا وانت تفوت يغيم زودنا وباروتنا بيوم الموت احنا ما ذلينا قدام الاعادي الحرب وقفت تنادي دم الشيعة عالقاع صبح مثل المناير احنا ضحينا ومشينا بكل شي عدنا ثوبنا بولدنا نطينا وكل شي ما ضاع ولا نحسب خساير الله يعرفنا نشامه وعالمراجل نعتلي زلم مخلوقين حتى نزامط بغيرة علي الله يعرفنا نشامه وعالمراجل نعتلي زلم مخلوقين حتى نزامط بغيرة علي وحق القاتل والضحى بما يلعن حجينا الوحدة وما صارت يوم اثنين وحق القاتل والضحى بما يلعن حجينا الوحدة وما صارت يوم اثنين